جملة الإنشائية سببا في الإخبار، جعل الجملة الإنشائية سببا في الإخبار، فلما جعلها سببا كانت العلاقة سببية. إذن هذا هو المجاز المرسل المركب. أما المجاز المركب الذي ينبني على علاقة المشابهة فهو المراد بهذا الفصل، وإليه الإشارة بقول المؤلف: مركب المجاز على قسمين، ما تحصل ذكره في فن المعاني. قال هذا بنسبة، هذا الذي سبق ذكره وهو مجاز النسبة، هذا ليس هو موضوع كلامنا. لماذا؟ إنه قد سبق الكلام عليه في بابه. لكن ما هو موضوع كلامنا؟ هو المجاز المركب الذي يسمى بالاستعارة، أو الذي تكون علاقته المشابهة، أو الذي يسمى بالتمثيل، أو الاستعارة التمثيلية. إذا الاستعارة التمثيلية هي تشبيه مركب بمركب علاقته المشابهة لعلاقة تجمع بين بين المشبه والمشبه به، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. ومن هذه الاستعارة، وأمثلتها كثيرة، الأمثال التي تضرب مثل قولهم: الصيف ضيعت اللبن، يضرب لكل من أضاع فرصة ثم جاء يطلبها. وقولهم أيضا: أحشفا وسوء كيلة، يضرب لكل من ظلم ظلمين. لأن هذا المثل قد قالته العرب في حق رجل باع من رجل آخر تمرا فأساء له في الكيل، وباع له تمرا رديئا فظلمه مرتين: مرة حينما باع له الحشف وهو أرضأ التمر، والمرة الثانية حين أساء له في الكيل. فعندما يظلم إنسان ظلمين تقول في حقه هذا المثل، عندما يظلمك إنسان ظلمين أو يظلم إنسان ظلمين تقول في حقه هذا المثل. إذا ظلمك إنسان ظلمين قلت فيه: أحشفا وسوء كيلة. هذه استعارة تمثيل، لأنك قد شبهت حالك بماذا؟ بحال الرجل الذي اشترى التمر من رجل آخر ولحق به الظلم مرتين، شبهت حالك بحاله بجامع ماذا؟ بجامع الظلم مرتين في الكل، بجامع الظلم مرتين في الكل. والعلاقة هنا واضحة. ايش هي العلاقة؟ نعم، العلاقة أقول القرينة. ما هي القرينة؟ القرينة ما هي القرينة هنا؟ القرينة هنا هي حالية، القرينة هنا حالية. وهكذا تكون الاستعارة التمثيلية، هي أن تشبه حالا بحال في صورة أو أكثر، في صورة أو أكثر، أو قل في وجه شبه أو أكثر من وجه شبه. فالاستعارة التمثيلية تتميز عن الاستعارة بماذا؟ بكون وجه الشبه فيها منتزعا من متعدد. إذا الاستعارة التمثيلية تتميز عن مطلق الاستعارة بماذا؟ بكون وجه الشبه فيها منتزعا من متعدد، أو قل بكون وجه الشبه فيها تمثيلا، بكون وجه الشبه فيها تمثيلا، ومن ثم سميت بالاستعارة التمثيلية. وهذا معنى قوله: وإن أتى المجاز المركب استعارة فإنه يسمى مثلا ويسمى استعارة تمثيلية ولا ينكب، أي لا يغير، لأن الأمثال عند العرب لا تتغير. فكلمة الصيف ضيعت اللبن تخاطب بها الذكر بهذا اللفظ، وتخاطب بها المثنى المذكر والمثنى المؤنث، وجماعة الذكور وجماعة الإناث من غير تغريم. تقول صيف ضيعت اللبن لذكر، صيف ضيعت اللبن لاثنين من الإناث، صيف ضيعت اللبن لاثنين من الذكور، وهكذا. وكذلك تقول في جميع الأمثال الواردة عن العرب. قال: لكن إن كان المثل مشهورا عند العرب، إن كان المثل مشهورا فإن الاستعارة تسمى بالاستعارة التمثيلية وتسمى بالمثل أيضا. أما إن كان المثل غير مشهور فالاستعارة تسمى بالاستعارة التمثيلية ولكن لا تسمى بالمثل. فإذا المثل أخص من ماذا؟ من الاستعارة التمثيلية، لأن المثل يشترط فيه الفشو، الفشو والشهرة. ثم قال: حسب العلاقة، إما أن تكون وإما أن تكون تماما. فالمجاز المركب المرسل علاقته من أي نوع؟ من أي نوع؟ يعني علاقته غير المشابهة. طيب، وإذا ماذا تكون علاقته إذا لم تكن مشابهة؟ أي نعم، يعني نفس العلاقات التي سبقت في المجاز المفرد. وأما ما كانت علاقته المشابهة فقلنا بأنه استعارة، لكن بماذا تسمى هذه الاستعارة؟ بماذا تسمى؟ بالاستعارة التمثيلية. لماذا سميت بالاستعارة التمثيلية؟ لماذا سميت بهذا الاسم؟ نعم، تمثيلية، لأنها تسمى بالتمثيلية وتسمى بالمثل. احنا قلنا لماذا تسمى بالاستعارة التمثيلية؟ عندك جواب؟ تماما، لأن وجه الشبه فيها يكون هيئة منتزعة من متعدد، فسميت بهذا الاسم على غرار ماذا؟ على غرار تشبيه التمثيل الذي تكون صورته منتزعة من متعدد. فلما كانت صورته لاستعارة التمثيلية، وجه الشبه فيها، أقول لما كان وجه الشبه فيها صورة منتزعة من متعدد سميت بالاستعارة التمثيلية، وتسمى كذلك باستعارة المثل، وتسمى باستعارة المثل. لماذا؟ نعم، لكونها تجري في الأمثال، لكونها تجري في الأمثال. لكن متى تسمى بهذا الاسم؟ متى تسمى بهذا الاسم وهي الاستعارة المثل؟ إذا ليس الاستعارة هي التي تفشو وتشتهر، وإنما المثل. مثل، إذا اشتهر المثل وفشى في الاستعمال صح أن نسمي الاستعارة التي جرت فيه بأنها مثل، بأنها مثل. هي استعارة تمثيلية دائما، استعارة تمثيلية، لكن يصح أن تسمى مثلا عندما تجري في الأمثال المشهورة الذائعة. أما عندما تجري في الأمثال غير المشهورة فإنها تسمى تمثيلية ولا تسمى مثلا. لكن يشترط في المثل شرط، ما هو هذا الشرط؟ نعم، ألا يغير لفظه، بل يبقى بلفظ واحد في جميع أحواله التي قيل فيها، لا يتغير أبدا. والآن أشار المؤلف بهذا الفصل إلى نوع آخر من المجاز يسمى عندهم بالمجاز بالحذف، بالمجاز بالحذف، وهذا بالحذف والزيادة، بالمجاز بالحذف والزيادة، أو قل يسمى عندهم بالمجاز الذي تغير إعرابه بحذف أو زيادة. إذن هناك نوع من المجاز عند البلغاء يسمى بالمجاز الذي تغير إعرابه بسبب حذف أو زيادة. وهذا المجاز بعض العلماء رده إلى مجاز إلى المجاز المرسل أو إلى المجاز العقلي، بعضهم رده إلى المجاز العقلي أو إلى المجاز المرسل، لأن تعريف المجاز المرسل ينطبق على هذا المجاز كما سيظهر ذلك من خلال الأمثلة. كما أن تعريف المجاز العقلي ينطبق على هذا المجاز كما سيتبين من خلال الأمثلة. والمقصود عندنا أن طائفة من علماء البلاغة جعلوا هذا المجاز قسما بمفرده ولم يدرجه في القسمين السابقين وسموه بهذه التسمية، وهي المجاز الذي تغير إعرابه بحذف أو زيادة. وهذا المجاز لا يتحقق إلا بشرطين: الشرط الأول وهو الحذف أو الزيادة، والشرط الثاني التغير الإعرابي. عندما يعتري الأسلوب حذف لا بد أن يترتب على ذلك الحذف تغيير في الإعراب، بحيث عندما تحذف الكلمة تحل محلها الكلمة الأخرى وتعطى إعرابها، وعندما تزاد كلمة فيه فإنها تؤثر في إعراب الكلمة التي دخلت عليها. فعندما يوجد هذا النوع من الأسلوب يسمى بالمجاز الذي تغير إعرابه بسبب زيادة أو حذف، والزيادة قد تكون اسما وقد تكون حرفا، كما أن الحذف قد يكون عبارة عن حذف حرف أو عبارة عن حذف اسمين. مثال قول الله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها. واسأل القرية التي كنا فيها، القرية هنا على حذف مضاف تقديره أهل القرية. واسأل أهل القرية، لماذا؟ لأن القرية لا يوجه إليها السؤال لأنها من جنس ما لا يعقل، والسؤال إنما يوجه لما لا يعقل للعاقل. نعم، والسؤال إنما يوجه للعاقل وهي من جنس ما لا يعقل. وهنا قد تغير الإعراب ولا لا؟ تغير الإعراب، لأن الأصل واسأل أهل القرية، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وأعرب بإعرابه، فكان هذا النوع من المجاز نوعا يسمى بالمجاز الذي تغير إعرابه بسبب حذف. ومثال الذي تغير إعرابه بزيادة قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء. فقوله كمثله، الكاف هنا زائدة للتأكيد، والأصل ليس مثله شيء، أي ليس شيء مثله، فلما زادت الكاف أثرت في الإعراب فجعلت مثله مجرورا بدلا من نصبه، فكان فيها ما يسمى بالمجاز الذي تغير إعرابه بسبب زيادة. والزيادة هنا حرف، والزيادة هنا حرف، وقد تكون اسما كما في قوله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إذ المراد فرعون نفسه، أي ادخلوا فرعون. وقد وقع مجاز بماذا؟ بزيادة كلمة آل، وهذه الزيادة أثرت في الإعراب أم لا؟ أثرت في الإعراب، بمعنى غيرته من ماذا؟ من النصب إلى الجر. ومثال الحذف مع حرف قول الله تعالى: تالله تفتأ تذكر، في الآية الكريمة على سبيل المجاز حيث حذف منها حرف وهو لا تفتأ، لأن كلمة تفتأ لا تنفرد ولا تتجرد عن حرف النفي. طيب، إذن هذا النوع من المجاز يسمى عندهم بالذي تغير إعرابه بسبب زيادة أو حذف. قلنا بأن بعض العلماء قد أدرجه في قسمي المجاز السابقين، وهما المجاز العقلي أو المجاز المرسل. أما إدراجه في المجاز المرسل فواضح في قوله تعالى: واسأل القرية، لأنه يصح أن يقال بأن هذا من باب المجاز المرسل الذي علاقته الحالية، حيث أريد بالحال هنا المحل، حيث أريد هنا بالحال الذي هو القرية المحل، ما هو المحل؟ وهو نعم الحقيقة المحل، وش المحل؟ حيث كان الأصل هو اسأل أهل القرية، اسأل أهل القرية، فحذف الأهل الذي هو الحال وعبر عن الحال بالمحل. إذن هذا من باب التعبير، من باب التعبير بالمحل عن الحال تماما. وسواء سميناه بذلك الاسم أو بهذا الاسم، المقصود هو أن فيه نوعا من المجاز، لأن كلمة المجاز لفظ مشترك يطلق على عدة معاني، على عدة معاني. والمشترك كما نعلم هو اللفظ الذي تعددت معانيه واتحد لفظه، إذن فلا يضر أن نسميه مجازا، لا يضر أن نسميه مجازا وأن نفسره بهذا التفسير الذي سبق ذكره. وهذا معنى قوله ومنه ما إعرابه تغير بحذف لفظ أو زيادة ترى. ثم قال فصل في الكناية، الباب الثالث، يعني الباب الثالث هذا الباب حقيقة وليس الفصل، لأن هذا العلم أو هذا الفن محصور في أبواب ثلاثة: الباب الأول التشبيه، الباب الثاني المجاز والحقيقة، والباب الثالث هو الكناية. إذن هذا الفن محصور في أبواب ثلاثة: الباب الأول وهو التشبيه، والباب الثاني وهو المجاز، والباب الثالث وهو الكناية. أما الكناية فمعناها في اللغة ضد التصريح، يقال فلان كان عن كذا بمعنى لم يصرح به، لم يصرح به. وعندما تذكر شيئا ولا تصرح به بل تشير إليه في خفاء، فإن هذا النوع من الكلام يسمى كناية. إذن فالعرب في لغتها تطلق الكناية على ماذا؟ على ضد التصريح. ومنه قول الشاعر وإني لأكنو عن قدور بغيرها، وأعرب أحيانا بها وأصارح. وإني لأكنو عن قدور بغيرها، بمعنى أنه يأتي بألفاظ يكني بها عن قدور، عن أشياء لا يصلح أن يصرح بها. وأحيانا قد يصرح ويعرب يبين. وأما معناها في الاصطلاح فقد اختلفت كلمة البلغاء في تعريفها، لأنهم اختلفوا هل هي من باب الحقيقة أم هي من باب المجاز أم هي وسط، فلا هي حقيقة ولا هي مجاز، بل هي نوع مستقل. قد عرفنا هذا في باب الأصول. إذن بعضهم يعدها من باب الحقيقة، وبعضهم يعدها من باب المجاز، وبعضهم يعدها قسما مستقلا بنفسه. فعلى أنها من باب الحقيقة فكيف نعرفها مثلا إذا كانت من باب الحقيقة؟ نعم كيف؟ لفظ استعمل في معناه الحقيقي مرادا به لازم معناه، لفظ استعمل في معناه الحقيقي مرادا به لازم معناه، فهذا التعريف يجعلها مندرجة في الحقيقة. إذا أردنا أن نعرفها على أنها ليست حقيقة ولا مجازا فإننا نعرفها بأنها إيش؟ زيد إيش لفظ؟ لا في غير ما. تفضل عن. نعم في إذا قلنا في غير موضع له نكون قد جعلناها مجازا، نريد تماما لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه الحقيقي. إذن لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه الأصلي. حين نقول مع جواز إرادة معناه الأصلي تكون هنا مخالفة للمجاز، إذ المجاز لا يجوز أن يراد به معناه الأصلي. مثاله قول الشاعر وهو الخنساء وهي تمدح أخاها صخرا: كثير الرماد إذا ماشت، تقول كثير الرماد إذا ماشت. فقولها كثير الرماد أريد بهذا اللفظ لازم معناه. ما هو لازم معناه؟ وهو الضيافة، وهو أنه مضياف، ولكن هذا اللازم بينه وبين الملزوم عدة وسائط، وقد يكون ليس بينه وبين لازم معناه واسطة، كما يقال فلان طويل النجاد، وهي نفسها قالت هذا، قالت طويل النجاد رفيع العماد أو رفيع العماد، طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد إذا مشت. فقولها طويل النجاد، والنجاد يقصد به حمائل السيف، أي الحمال التي تحمل أو يحمل بها السيف. فماذا يقصد بالنجاد هنا؟ لازم معناه. ما هو لازم معناه؟ وهو طول القامة، وطول القامة يستدل بها على شجاعة الإنسان، فإن العرب تكني بطول القامة عن الشجاعة، تكني بطول القامة عن الشجاعة. المقصود هنا أن الكناية قد عرفت بهذه التعاريف على حسب ما تندرج فيه، إن كانت مندرجة في باب الحقيقة فقد عرفت بتعريف الحقيقة، وإن كانت مندرجة في باب المجاز عرفت بتعريف المجاز، وإن كانت مندرجة في وإن كانت مستقلة بذاتها ليست مندرجة في باب الحقيقة ولا في المجاز فلها تعريف يخصها، وذلك بزيادة قولنا مع جواز إرادة معناه الأصلي. وبهذا تفارق المجاز، لأن المجاز لا يجوز أن يراد به معناه الأصلي. فإذا قلنا لدى أسد شاك السلاح لا يجوز أن يقصد بالأسد هنا الحيوان المفترس، بل هو الرجل الشجاع قطعا، وكما تقول رأيت أسدا في الحمام، فإنه لا يجوز أن يراد بالأسد هنا الحيوان المفترس، بل يجب أن يراد به الرجل الشجاع قطعا. لماذا؟ لوجود القرينة التي تمنع إرادة المعنى الأصلية. إذن هذا هو تعريف الكناية كما أشار إليه المؤلف بقوله مع جواز. إذن عرفها المؤلف على أي أساس؟ على أساس أنها نوع مستقل عن المجاز وعن الحقيقة، على أساس أنها نوع مستقل عن المجاز وعن الحقيقة. والكناية أسلوب من أساليب اللغة العربية يدل على بلاغة هذه اللغة وعلى مرونتها وعلى سعة ألفاظها ومعانيها ودلالتها. ومن ثم كان العرب يستعملون هذا الأسلوب الذي هو الكناية كثيرا، ولا سيما في الأبواب التي كانت الكناية هي أنسب إلى تلك الأبواب من غيرها، إنه في بعض الأحيان تكون الكناية أنسب وأبلغ من أن يصرح الإنسان بالشيء الذي يريد أن يتحدث عنه، ولا سيما في باب الاختصار وفي باب البيان والإيضاح وفي باب الستر والصون، في باب الستر والصون وفي باب المسائل المستهجنة التي لا يليق أن يصرح بها. في هذه الأبواب يؤتى بالكناية لأن الكناية هي أنسب. ثم الكناية تنقسم عند البلغاء إلى ثلاثة أقسام: قسم يراد به الكناية عن صفة، والقسم يراد به الكناية عن موصوف، وقسم يراد به كناية النسبة. إذن فهي تنقسم بحسب ماذا؟ بحسب المكني بها. تنقسم الكناية بحسب المكني بها إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يكنى بها عن صفة، أي أن يطلب بها صفة. القسم الثاني أن يكنى بها عن موصوف، يعني أن يطلب بها الكناية عن موصوف، والقسم الثالث أن يكنى بها عن نسبة. ولكل واحد من هذه الأقسام ضابط. مثال الكناية التي يطلب بها الصفة، والمراد بالصفة هنا الصفة المعنوية لا الصفة الاصطلاحية عند النحاة. مثالها البيت الذي سبق ذكره للخنساء، وهي قولها طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتى. فإن قصدها بهذا البيت أن تكني عن أخيها، أو أن تكني عن ثلاث صفات تريد أن تثبتها لأخيها، عن ثلاث صفات تريد أن تثبتها لأخيها. الصفة الأولى وهي الشجاعة، والصفة الثانية هي السيادة، وهي السيادة، والصفة الثالثة وهي صفة الكرم. إذن الصفة الأولى قلنا هي الشجاعة، وقد كنت عن هذه الصفة بقولها طويل النجاد، لأن طول النجاد يكنى به عن الشجاعة، يعني طول النجاد يكنى به عن طول القامة، وطول القامة يدل على ماذا؟ على الشجاعة، بمعنى أن طول النجاد يلزم منه طول القامة، ويلزم من طول القامة الشجاعة تماما. أما الصفة الثانية التي أرادتها هنا فهي كونه سيدا في قومه، حيث قالت رفيع العماد، يعني كناية عن سيادته وعلوه وشرفه في قومه، لأن العرب تكني عن السيادة والشرف بهذا الوصف الذي هو كثير طويل رفيع العماد تماما. ثم الصفة الثالثة وهي أي هي الكرم، كنت عنه بقولها كثير الرماد، لكن هذه الكناية الثالثة بينها وبين المكنية عنها عدة وسائط، وبهذا نعرف بأن الكناية التي يطلب بها أو تطلب بها صفة على قسمين: قسم ينتقل فيه الذهن إلى المطلوب من غير واسطة، وقسم ينتقل فيه الذهن إلى المطلوب بواسطة أو بعدة وسائط. فقولها هنا كثير الرماد بينه وبين المكني عدة وسائط. ما هي هذه الوسائط؟ هي أن كثرة الرماد تستلزم كثرة الطبخ، وكثرة الطبخ تستلزم كثرة الآكلين، وكثرة الآكلين تدل على المقصود الذي هو الكرم والضيافة، تدل على المقصود الذي هو الضيافة والكرم، فهو مضياف كريم. ولكن هذا الوصف هو أبلغ من التصريح بقولها بأنه مضياف أو بأنه كريم أو جواد. إذن تبين أن هذا القسم وهو الكناية التي يطلب بها صفة على قسمين: قسم ينتقل فيها الذهن إلى المكني بدون واسطة، وقسم ينتقل فيها الذهن إلى المكني بواسطة. طيب، وهذه والمكني بها هنا في هذا الباب في هذا القسم قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا، قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا. يكون ظاهرا كما في قولهم كثير الرماد، فهذا ظاهر، وكما في قولهم طويل النجاد. وقد يكون خفيا كما يكنون عن القسوة بقولهم فلان غليظ الكبد، يقصدون بها أنه قاسي القلب. ومنه أيضا فلان عريض القفا، يقصدون بها ماذا؟ يقصدون بها البلادة. ولكن هذا الملزوم هنا فيه نوع أو هذا المكني فيه نوع من الخفاء. طيب القسم الثاني ما هو؟ كناية يطلب بها إيش؟ موصوف. كناية يطلب بها موصوف. الكناية التي يطلب بها موصوف هي التي يعبر بها عن ذات موصوفة بوصف، عن ذات، فيقصد بهذه الكناية ذات أو مسمى موصوف بصفة، كما في قول الشاعر: الضاربين بكل أبيض جاذمي، الطاعنين مجامع الأضغاني. فقوله الطاعنين مقصود بالضاربين أي الذين يضربون أعداءهم، والمقصود بالطاعن الذين يطعنون أعداءهم. فكلمة الضاربين والطاعنين منصوبة أو منصوبتان على المدح. وقوله الضاربين والطاعنين مجامع الأضغاني، فقوله مجامع الأضغاني هذه الكناية، لأنه كني بمجامع الأضغاني عن القلب. إذن كني بها أو كني بهذا اللفظ عن ماذا؟ عن ذات، وهي القلب التي أو الذي قد وصف بهذا الوصف الذي هو الحقد والبغض، لأن الأضغان جمع ضغن، والضغن هو الحقد والحسد. والمقصود أن هذا النوع من الكناية يسمى بكناية الموصوف أو الكناية التي يطلب بها موصوف. بقي القسم الثالث ما هو؟ وهي كناية النسبة. كناية النسبة عندهم هي التي يثبت فيها أو تثبت فيها الصفة لشيء ملازم للمكني، هي يصرح فيها بالصفة، يصرح بها في الصفة بالصفة وتسند لشيء ملازم للمكني، ملازم للمكني عنه، كقولهم فلان المجد بين ثوبيه والكرم نعم بين برديه. المجد بين ثوبيه والكرم بين برديه، المراد بالثوبين ما يلبس، والمراد بالبردين أيضا ما يلبس. فهنا أراد القائل لهذا الكلام أن ينسب المجد والكرم للشخص، وبدلا من أن يصرح بكونه موصوف بالمجد والكرم، وأن يسند بدلا من أن يسند المجد إلى الشخص مباشرة وأن يسند الكرم إلى الشخص مباشرة، أسندهما إلى شيء ملازم للشخص. ما هو الشيء الملازم للشخص؟ هو البرد والثوب، وذلك أبلغ، لأنه إذا كان المجد واقعا بين ثوبيه والكرم واقعا بين برديه، فكيف يكون من لبس هذين البردين ومن ارتدى بهذين الثوبين؟ إذن فهذا النوع من الكناية يسمى بكناية النسبة. إذن فالكناية تنقسم بحسب المكني بها إلى أقسام ثلاثة: قسم يطلب بها إيش؟ صفة، وقسم يطلب بها الموصوف، وقسم يطلب بها النسبة. والمقصود من النسبة هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. وما هو الفرق بين كناية الصفة وكناية النسبة؟ الفرق بينهما أن كناية الصفة لا يصرح فيها بالصفة، وكناية النسبة يصرح فيها بالصفة وتنسب لا لشيء ملازم للمكني، وتنسب لشيء ملازم للمكني، لأن هنا المجد قد نسب لماذا؟ قد نسب للثوب، والثوب ملازم للمكني، والكرم قد نسب للبرد، والبرد ملازم للمكني. وهنا قد صرح بماذا؟ صرح بالصفة. ما هي الصفة؟ وهي الكرم والمجد، بخلاف كثير الرماد وطويل النجاد ورفيعي العماد، فإنه لم يصرح إيش بالصفة، لم يصرح به بالصفة وإنما كنية عنها. ثم تنقسم الكناية باعتبار آخر إلى أقسام أربعة كما هي عند يوسف السكاكي. القسم الأول ما يسمى عندهم بالتعريض، القسم الأول ما يسمى بالتعريض، والتعريض هو أن تشير بالكلام إلى غير معناه، أن تشير بالكلام إلى غير المعنى بدلالة السياق، كقولك في شأن إنسان يؤذي الناس بلسانه: المسلمون من سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذا الحديث الشريف المقصود منه ومعناه إيش هو؟ هو أن المسلم الكامل هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده. ولكن عندما تسوقه في هذا المقام ما هو؟ وهو أن تقصد به إنسانا يؤذي الناس بلسانه ويده، حين تقصد به إنسانا يؤذي الناس بلسانه ويده فتقول له: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فيكون هنا في هذا المقام تعريض، يكون في هذا المقام تعريضا. لماذا كان تعريضا؟ لأنه قد أشير به إلى غير معناه بدلالة ماذا؟ بدلالة السياق الذي سيق إليه الكلام. إذن النوع الأول أو القسم الأول وهو التعريض. القسم الثاني من أنواع الكناية، هذه الأقسام قلنا هذه أقسام أخرى، أقسام أربعة تنقسم إلى الكناية باعتبار الوسائط. القسم الثاني وهو ما يسمى عندهم بالتلويح. التلويح نوع من الكناية، نوع من الكناية كثرت وسائطها. الكناية التي تكثر وسائطها تسمى بالتلويح، مع نعم يعني مع ظهوري، على كل حال مع ظهوري دلالتها، مع ظهوري دلالتها. إذن هذا النوع قلنا هو إيش؟ التلويح، وهو عبارة عن الكناية التي كثرت وسائطها، كما في المثال الذي سبق ذكره وهو: فلان كثير الرماد، لأن بينه وبين اللازم عدة وسائط، بينه وبين اللازم عدة وسائط. طيب النوع الثالث وهو الذي يسمى بالرمز، والرمز عندهم كناية قلت وسائطها مع خفاء الملزوم، قلت وسائطها مع خفاء الملزوم، كالمثال الذي سبق ذكره وهو: فلان غليظ الكبد، غليظ الكبد، أو فلان عريض القفا. فهنا الملزوم فيه نوع من الخفاء، ولكن لا يوجد واسطة بين المكني والمكني عنه. القسم الرابع ما يسمى بالإيماء، والإيماء كناية قلت وسائطها مع ظهور الدلالة. إذن عندنا كم من نوع في الكناية باعتبار الوسائط؟ أربعة. الأول التعريض، التعريض ضابطه أن تشير بالكلام إلى غير المعنى بدلالة السياق. النوع الثاني نعم التلويح، وهو الكناية التي تكثر فيها الوسائط. نعم الوسائط بين اللازم والملزوم، شيء واضح. أما القسم الثالث وهو الرمز، وهو الكناية التي تقل وسائطها مع خفاء الملزوم. وأما الرابع فهو الإيماء، وهو الكناية التي قلت وسائطها مع وضوح وظهور الدلالة. طيب أما الفوائد والأغراض من الكناية فهي التي أشار إليها المؤلف بقوله نعم الغرض من الكناية إما الإيضاح وإما الاختصار وإما الصون والستر وإما التعبير باللفظ الجميل بدلا من اللفظ الذي يدل على الاستهجان والاستقباح. إذن كم هذه الأعراض التي ذكر المؤلف؟ 4. الغرض الأول وهو الإيضاح. مثال الإيضاح نقول مثلا طويل النجاد، فالمقصود من هذه الكناية هو إيش؟ هو الإيضاح، هو توضيح هذه الصفة التي أراد المتكلم أن يصف بها الممدوح، الشخص الممدوح. وقد يقصد بها ماذا؟ الاختصار كالكناية التي فيها وسائط يعني متعددة، يقال فيه مثلا فلان مهزول الفصيل، أو فلان جبان الكلب، أو فلان جبان الكلب. المقصود بها بهذا النوع من الكناية هو الاختصار. وقد يقصد بالكناية هو الصون والستر. وكانت العرب كثيرا ما تكني عن المرأة صونا لها وستر لها، كانت العرب كثيرا ما تكني عن المرأة صونا لها وستر لها. وهذا قد سلكه القرآن الكريم في هذا الباب، قد سلكه القرآن الكريم في هذا يعني في هذا الباب. طيب، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأنجشه الذي كان يغني للإبل ويطرب لها رفقا بالقوارير يا أنجشه. ومن الشواهد الشعرية في ذلك قول امرئ القيس وبيضة خدر لا يرام خباؤها. وبيضة خدر، في المراد بالبيضة هنا هي المرأة. ومنه قولهم أهل الدار أو جاء أهلي أو جئت بأهلي أو سافر أهلي، المراد بالأهل هنا الزوجة، وقد كني عنها صونا لها وسترا لحالها. ومن مقاصد الكناية أيضا، من مقاصدها التعبير بلفظ جميل